الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا خلقت الإنسان. اوعى تفتكر أني خلقت الإنسان كده خلق على كده يعني بس وخلق لغير غاية سدن يعني لغير غاية زي ما بيقول بعض الشيء ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إيه وما لاعبين. المسألة مرسومة بجد بطريق مرسوم بغاية. طيب لما أنا رسمها بجد بطريق غاية هل يسن الإنسان أنني خلقته كده وسبته اديته النعم دي كلها وسبته؟ أنا لا بل لازم أبتليه بالتكاليف فمن صبر على هذه التكاليف أعطيه جنة خالدة خلودا أبديا بحيث لا يتعب ولا يشقى ولا يمل أي حاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. ده أنا لما أكون بعمل حتى في الدنيا ومحطوط علي جواسيس من الحاكم أخاف للجواسيس ينقلوا من أنا لعبت وبس ما عملتش أي حاجة. ولكن إذا عرفت أن ربي قيوم وأن ربي يرى فعلي ويسمع قولي ومش بس كده فانتظية لا وحيرجع علينا أحاسب علي يبقى اللي يعتقد دي يخاف إن الموت يجيل وله جاري فاحذر أن تموت وأنت على معصية. لا ما تعرفش الموت ده ولذلك الموت ربنا درى وقته ليه قال لك الإبهام في وقته هي عين البيان له لأن لو كنت حددت وقته يمكن واحد يقعد عاصي كده ويقول لك لما نقرب بقى من الـ إنما لما أنتظر الموت في أي لحظة أخاف إنه يجيني الآن ومش ضروري مرض فيه مات حالة الأمن فيه موت بسبب مع الغير واحد يقتلني واحد حجر يقع علي عربية تظلمني أنا متوقع الموت في أي لحظة ما دام متوقع الموت في أي لحظة هموت بس وخلاص كده. قال لك لا انا هرجع للي قال لي اعمل كده ولا عملتش ما دام عارف انه قيوم وان انا هرجع له ان كنتم تعتقدون. اما في الاولى فيقول الله ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. انت تقدر تسلم من واحد وعين عينك كده اشمعنى انا يا اللي هتعملوا هيك وبعدين هترجعوا لي مش انت فلتت مني ما دام هترجع لي. ولذلك لما سأل رجل قال له فيما افنيت عمرك انت بيسأل حاتم صمت انت افنيت عمرك فيه قال في اربعه اشياء علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه الله وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته بادرته بالعمل ما دام قال هيجيني أنا بدو بالإيه. نعم. الله. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.